بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات النعيم. في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سور موضونة. على سور موضونة. متكئين عليها متقابلين. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير من ما يشتهون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود. في سدر مخضود وطلح منضود. وظل ممدود وماء مسكوب. وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء.